والآن يتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي مشكورا، دعينا الله تعالى له التوفيق. وأشكر للحاج محمد الكولي وأحمد الكولي، وأيضا أشكر لأصحاب الهندسة الإذاعية أولاد الحاج عبد الحميد بنداري بحوض الندى. لا يسمعون خسيسك Thank you. وكده وصل علينا وقت علينا ولقد كتبنا في الزبور إن بعد الله يا عم الشيخ محمد. إن في هذا this is